السيف وسهل والناس رايحين جايين وزحمة شمال وزحمة يمين لا وكمان الأسعار في الساحل مضروبة في اتنين قنديل بيلسع وناموس بيقرص في البحر أنا بغرق من الحر أنا بفطس والنت فلفص مش عارف أخلص منك يا سيف وأروح فين يا ابني الساحل ده أحلى طلعة يا سلام على أدفى شمس يا سلام على أحلى رملة ولا هم الشغل ولا زن الجامعة وستوريز دايما ولعة والناس كلها بتقول غني غني غني بصوت عالي ما تغني غني غني وعلي علي علي المزيكا علي علي علي وغني غني غني بصوت عالي ما تغني غني غني وعلي علي علي المزيكا علي علي علي السيف والبحر يا سلام عالموت مع نسمة سيف مع صوت الموج لو كان قلبك مهموم قوم خد لك خد صعوم مليون حاجة بتعملها طول اليوم حوش الخروجات ده عشان تسهر سهرة عايز تصرف كتير